تقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الأعراف بصوت الشاب محمد حسن محمد يوسف من باكستان. جاءت الآيات معقبة على قصة آدم وإبليس لتستطرد إلى تذكير بني آدم بما أنعم الله عليهم من اللباس والريش الذي يواري سوآتهم، وإلى تحذيرهم من أن يفتنهم الشيطان الذي فتن أبويهم من قبل، وإيذانهم بأن التزام تقوى الله وخشيته كما أمروا هو كل الخير. وقد احتوت هذه الآيات تنديدا بالكفار الذين كانوا يقولون عن الفاحشة حينما يفعلونها بأنهم وجدوا آباءهم عليها، وأن الله قد أمرهم بها افتراء على الله بدون علم وبينة. كما أمرت هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم بالإعلان بأن الله لا يمكن أن يأمر بالفحشاء، وإنما الذي أمر به سبحانه هو العدل والاستقامة وتوجيه الوجوه في العبادة والسجود وأماكنهما إليه وحده بكل إخلاص. وفي الآيات هتاف ببني آدم بوجوب الاحتشام عند كل صلاة وعبادة وأماكنهما، وبأن يكون أكلهم وشربهم في حدود الاعتدال. كما جاء أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل في معرض الاستنكار عمن حرم ما يسر الله في الدنيا من أسباب التجمل والزينة وطيبات الرزق المباحة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة تلاوة مجودة مع القارئ الشيخ محمد جبريل يتلو من سورة المطففين حتى سورة البلد. الشيخ محمد جبريل من كبار القراء المعاصرين، يؤم المصلين في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص الشهير بالقاهرة. سجل عددا من البرامج الدينية وشارك في افتتاح مراكز إسلامية في الخارج. نستمع إلى الآيات بصوت القارئ محمد جبريل ثم نعود. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم

أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ارتكزت سورة المطففين على بيان حال الناس في الموازين والمنازل الأخروية تهديدا للمطففين والمكذبين وتأنيسا للمؤمنين المستضعفين، وفي سورة الانشقاق تصوير القيامة باستسلام الكون وخضوعه لربه في أمره إلزاما بالاستسلام واستنكارا للجحود، كما تظهر سورة البروج قوة الله وإحاطته الشاملة وتوعده للمتربصين بالمؤمنين بالعذاب الشديد، وجاءت سورة الطارق وفيها إظهار رقابة الله النافذة وقدرته البالغة، كما ركزت سورة الأعلى على تذكير النفوس بمنة الله الأعلى وتخليصها من التعلقات الدنيا، وتذكر سورة الغاشية النفوس بمشاهد القدرة الإلهية في العذاب والنعيم ودلائل ذلك في الآيات الحاضرة لتمتلئ النفوس رغبة ورهبة. وقد جاءت الآيات في سورة الفجر بعرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية في الكون وأحوال الإنسان وبيان عاقبة المغترين، وذكرت سورة البلد حال الإنسان وأنه مخير بين مشقة الكفر والعذاب وبين الصعود لسلم الرحمة والإيمان في الدارين.